انا رايت ان حدكم في الكتب التاليه صفه العروض وكتب الشيخ النادوي والموجودي ومحمد قط وكتاب لطائف المعارف ابن رجب الحنبلي. شو كتاب ابن رجب؟ ما هذا كتاب ربنا عز وجل لا يخلو بشيء، لا يخلو باشياء انتقد عليه وتعطي بعض الحرارات، وطالب العلم لا يخلو كتاب مطلقا، وجاء يقبل منه ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.